ما حكم السبحة؟ السبحة أو ما يعرف عند بعض الناس بالمسبحة، وهي حبات يجمعها خيط يسبح بها المرء أو يعد بها المرء التسبيح، سواء كان التسبيح المأمور به مقيدا بعدد أو مطلقا ليس مقيدا بعدد. أنا أحيل السائل باعتبار أنه في حيرة من هذا الأمر، والأمر لا يستحق هذه الحيرة، أحيله على رسالة أنا أراها والله أعلم من أجمع وأنفع ما ألف في هذا الباب، وهي رسالة السبحة تاريخها وحكمها للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، وقد ضمنها كتابه القيم تصحيح الدعاء. الحقيقة أن الشيخ انتهى في هذا البحث إلى أن السبحة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهدي أصحابه والتابعين لهم بإحسان، بل فيها تشبه بالطرقية الصوفية وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى. والمعلوم المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عد التسبيح بالأنام، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا ليسيرة وكانت من المهاجرات: عليكن بالتسبيح والتحميد والتقديس ولا تغفلن، أو قال واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فهذا أمر واعقدن بالأنامل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، كان يعقد التسبيح بيده، وجاء في بعض الروايات بيمينه، والعلماء مختلفون هل المقصود بيده أي بكلتي يديه أم بيده أي اليمنى فقط، لكن دعونا من هذا الخلاف الآن. المهم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح ب أو عقد التسبيح باليد، وقوله كذلك وإقراره، فإنه كان يرى أصحابه يعقدون التسبيح بأيديهم ولا ينكر عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد في مسألة التسبيح بالحصى أو النوى ثلاثة أحاديث بحسب ما ذكر الشيخ، وبحسب ما أعلم أيضا حديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو موضوع، وحديث لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو من طريق سعيد بن أبي هلال عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله تعالى عنه. وخزيمة هذا مجهول قال في الميزان لا يعرف، والراوي عنه سعيد بن أبي هلال وإن كان ثقة إلا أنه قد اختلط بآخره وعليه، فالحديث لا يثبت، الحديث لا يثبت، لا سيما وأنه نسب ذلك إلى حفصة رضي الله تعالى عنها، والمعروف في نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما قال لجويرية وليس لحفصة. وعلى كل فنص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة هكذا بدون تسمية للمرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل، فقال قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض إلى آخره، لكن الحديث لا يثبت والله أعلم. وعلى فرض ثبوته فليس معنى أنه قال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل إن يكون ذا في إباحة للفعلين معا، لأن الله تبارك وتعالى قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فهل في هذا نسبة جواز أو مشاركة بين الطرفين فيما هما عليه؟ حاشا لله، ولكن هذا من باب لفت النظر إلى الفعل المشروع بلطف عبارة وحسن كلام ونحو ذلك. لكن بعض العلماء أخذوا من هذا الحديث جواز تسبيح بالسبحة أو بالمسبحة، كما قال بذلك صاحب عون المعبود، قال يعني تعليقا على هذا الحديث: فيه دليل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقرير صلى الله عليه وسلم للمرأة على ذلك. وطبعا أهمل ما في الحديث من ضعف، وكذلك فعل ابن علان في شرحه لرياض الصالحين، وقال القول بأنها بدعة يرده هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر المرأة على العد بالحصى أو النوى ينفي أنها بدعة. وطبعا من القائلين بالجواز أيضا السيوطي، حيث قال: إن المسبح إن أمن الغلط كان عقده بالأنامل أميل، وإلا فالسبحة أولى. وهذا في الحقيقة يعتبر خرق للإجماع المتقدم عليه بأن التسبيح باليمين أو بالأنامل أصح. ومسألة أمن الغلط هذه مسألة عجيبة جدا، لأن إيه المشكلة إن الإنسان يغلط ويجعل 33 35 مثلا، وإذا كان يعد بالأنامل فما السبيل إلى الخطأ؟ يعني هذه كلها من للأسف الانتصار للرأي المعمول به دون استدلال صحيح من كتاب أو سنة. وهناك حديث آخر عن صفية رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وبين يديها 4000 نواة تسبح بها. يعني تقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها. لست أدري يعني كم كانت صفية رضي الله تعالى عنها عندها من الوقت والجهد إن هي تعد 4000 نواة وتضعها قدامها. الحديث العجيب إن الشيخ عطية صقري يعني عفى الله عنه في فتاوى إسلامية قال: والحديث صحيح، مع إن الترمذي لما رواه قال بعده: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من طريق هاشم بن سعد وليس إسناده بمعروف. ومع هذا الرجل يتجرأ ويقول إسناده صحيح، وهاشم هذا ضعيف باتفاق المحدثين. إذن عندنا حديث أبو هريرة موضوع، حديث سعد بن أبي وقاص ضعيف، حديث صفية ضعيف، فلا يثبت من الأحاديث المرفوعة حديث فيما نعلم. ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا نعلم أصلا في الشرع المطهر للتسبيح بالمسبحة، فالأولى عدم التسبيح بها والاقتصار على المشروع في ذلك، وهو التسبيح بالأنامل. ومن أراد مزيد بحث في هذه المسألة فليرجع إلى سلسلة الأحاديث الضعيفة الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، على ما أذكر الحديث رقم 83 في المجلد الأول من السلسلة الضعيفة. وبعض العلماء يقول: نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد التسبيح باليمين، ولكنه لم ينهى عن غير ذلك. لا، هو مجرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدد التسبيح باليمين هذا يعني أن هذا هو المشروع، وما عداه فليس كذلك. وهنا يقول الشيخ بكر بن زيد رحمه الله: ولهذا لما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه عد التسبيح بالحصى على فرض ثبوته دلهم على هديه من العد بالأنامل، وأنها الوسيلة المشروعة للعد لا غير. ولا يصح في عد الذكر بالحصى أو النوى حديث كما بين، بل ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح بل بأسانيد صحيحة أنه أنكر على من كان يعد التسبيح بالحصى أو بالنوى أو نحو ذلك، وقال لهم: إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة. فالحاصل من هنا، حتى وإن قلنا إن في بعض العلماء سواء المعاصرين أو المتقدمين قالوا بجواز التسبيح بالسبحة، فالكل متفق عدا ما قال السيوطي على أن التسبيح باليد أفضل، فعليه يعني من باب حتى الخروج من الخلاف. ده لو قلنا أن الخلاف في المسألة قوي، يبقى الإنسان يتق الله تبارك وتعالى ويتبع الشرع المنزل ولا يحيد عنه، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وخروج من الخلاف من جهة أخرى، خروج عن الخلاف من جهة أخرى، وهذا هو الأسلم للدين، سواء قلنا بأنها بدعة أو ليست بدعة. فأنت رجل تتق الله عز وجل وتريد أن تفعل الصح أو الصواب دون ريب أو شك، فالزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إلى فعل غيره. فالذي أدين الله عز وجل به هو التزام عد التسبيح بالأنامل، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو المأمون من المخالفات، والله أعلم.